أشهد أن لا يتفرغ بعد صلاة الإمام للدعاء وسؤال الله من فضله، وقد تكلمنا في الشروح شروح الأحاديث والدروس عن الأمور التي ينبغي المسلم أن يهتم بها في هذا اليوم، وأن عليه أن يأخذ بالأسباب التي تعينه أولا على الخشوع والإخلاص على الإخلاص، ثم الخشوع وحضور القلب، ويستجمع المسائل التي يدعو بها في هذا اليوم العظيم، لأنه مقام كريم يقف فيه بين يدي الله عز وجل ويسأله من فضله، فيهيئ جميع الأسباب لذلك، ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يتفرغ من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا إذا كان مسافرا للدعاء حتى تغيب عليه الشمس. وما يفعله البعض من الانشغال أو النوم هذه غفلة، غفلة عظيمة. تتعجب أن ترى عشية عرفة حاجا نائما، والله تتعجب وتستغرب. فالإنسان إذا قال أنا متعب، الإنسان يأتي يهيئ نفسه لهذا. ونحن لا نقول أنه حرام ولا نقول أنه ما يجوز، نقول هذا تفريط وهذه خيبة. إنسان في السنة كلها خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، يعني أهم شيء الإخلاص لله عز وجل، وثانيا حضور القلب، وليس هناك شيء مثل تعظيم الله حق تعظيمه، لا يحضر القلب ولا يكون الإنسان حاضر القلب إلا إذا قدر الله وعظم الله سبحانه وتعالى. ومما يعينك على تعظيم الله أن تحس بالنعمة، كيف ملايين وأمم تتمنى أن تقف موقفك والله منعهم وحرمهم وأعطاك هذا الفضل، فقط تذكر هذا الشيء. ثانيا تحس عندها بالغبن أنك لا تستطيع أن تفرط في ثانية فضلا عن دقيقة فضلا عن ساعة في هذا الموقف العظيم. ليس هناك شيء، أدركنا علماءنا ومشايخنا والصالحين إذا جاءت عشية عرفة إذا صلوا مع الإمام لا يعرفون أحدا ولا أحد يعرفهم، تجدهم في تضرع إلى أن تغيب الشمس، رجال رجال عبادة بحق، وتجد الرجل منهم يجهش بالبكاء حتى تبتل رداؤه وإزاره، ولا هم مفكر لا في من حوله ولا متفرغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف متضرعا لربه سائلا من فضل سائل الله من فضل عظيم، فيأخذ بجميع الأسباب التي تعين على أن يكون أسعد الناس بربه في سؤاله من واسع فضله. أفضل الدعاء قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء مخصوص، يوم عرفة دعاء مخصوص فيما ثبت، وذكر هذا الأئمة ومنهم شيخ الإسلام قال لم يصح إلا ما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال بعض العلماء إن هذا أعظم ما يكون، لأنه يكون قد شغله الذكر عن سؤال الله عز وجل، ومن شغله الذكر عن سؤال الله أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين، وأفضل الذكر قول لا إله إلا الله، فهذا الحقيقة معنى صحيح ومناسب، ولذلك يحرص المسلم عليه في هذا اليوم العظيم، فيتفرغ للدعاء وسؤال الله من فضله.